فلا راد لفضله، يتوب برحمته من يشاء وهو الغفور الرحيم. ودلالة الآية على الترجمة واضحة، أن الدعاء غير الله شرك وظلم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فمن دعا من لا ينفع ولا يضر وعلى شأن كل مخلوق. الله يقول النبي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، ابتغوا الرزق عنده وحده، لا تطلبوا الرزق من سواه فهو الرزاق. فكل هذه المعبودات هذه لا تملك شيئا، لا تملك شيئا من السماوات والأرض، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. لا تملك شيئا. هذا الميت لا يملك لنفسه ولا نفعا ولا حتى وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره منكم. الرسول ميت، وإن كانت له حياة خاصة هي أكمل شيء من الحياة البرزخية، حياة في البرزخ، لكن الحياة المحسوسة المعروفة حياة الدنيا هذه قد صارت بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فابتغوا عند الله الرزق، وهذه لا جاءت في قصة إبراهيم. إبراهيم قال لقومه: اعبدوا الله. إبراهيم قال لقومه: اعبدوا الله. آية من سورة العنكبوت وفيها هذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا. ابتغوا عند اطلب الرزق، ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. اقصدوه بالعبادة بأنواعها، وعطف العبادة على قول فابتغوا كأنه من عطف العام على الخاص. اذكروه على نعمه، وشكره يكون بطاعته واستعمال نعمه فيما يحب ويرضى. اذا فطلبوا الرزق منه، هذا من الدعاء، من دعاء المسألة وهو عبادة. وطلب الرزق من غيره من الأمواس والغائبين والجمادات هذا عين الشرك به. لكن طلب الرزق من مخلوق قادر فقل: أعطني كذا، أعطوه مما أعطاك الله، فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا من طلب المخلوق ما يقدر عليه، تطلب أن للمخلوق يوقف بالرزق يرزق يرزق مما أعطاه الله مما رزقه الله، والله تعالى خير الرازقين. وقال سبحانه وتعالى فارزقوهم، وإذا حضر الفتنة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم ارزقوهم أعطوهم، فالمعطي رازق. لكن الرازق مطلقا هو الله، الرازق مطلقا هو الله، والمخلوق إذا أعطى مما يعطي مما أعطاه الله، بل المخلوق لا يعطي إلا أن يجعل الله في قلبه إرادة العطاء. وإذن إذا أحسن إليك مخلوق إذا أحسن إليك مخلوق بعطاء أعطاك، فاشكر ربك أولا قبل أن تشكره. إن كان شكر المحسن مشروع ومحمول، وكفر الإحسان قبيح مذموم، لكن لا تقف عند هذا السند عند المخلوق، بل اشكر ربك فإنه الذي ساق إليك هذا الرزق على يد هذا الإنسان، وألقى في روحه أن يحسن إليك، وهو الذي رزقه وأعطاه ما أعطاه. إذن الله هو الرزاق وهو الرازق على الحقيقة، هو الرازق. فكل رزق يكون للعباد كل رزق فهو منه، فهو الرزاق الرزاق، من أسمائه الرزاق ومن أسمائه الرازق، فهو خير الرازقين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. والايه الثالثه قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي هذا ذم لمن يدعو الأموات والغائبين، لمن يدعو غير الله ويرجوه ويخافه، لم له بالضلال بل بغاية الضلال بل بغاية الضلال. فقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو، من اسم استفهام إنكاري يفسر بالنفي، معناه لا أحد أضل، لا أحد أضل. إذا ذكر الضالين فأضلهم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إي والله الحمد لله على نعمة الإسلام. أجهل الناس وأسه الناس وأضل الناس من يأتي بجناس حنان يرجوه ويخافه ويدعوه ويستغفر، من وهكذا من يأتي لميت أو لا يأتي إليه بل يستغيث به وهو غائب بعيد عنه، كما يفعل عباد القبور يدعون أولياءهم من قرب ومن بعد، يدعونهم من قرب ومن بعد الرافضة مستيقون بمعظمين بمن يغلون فيهم من أهل البيت عند أضرحتهم المزعومة وهم بعيدون عنه كما يدعو المسلم ربه في غيبته وحضوره يدعو ربه سواء كان غائبا منفردا أو كان بين الناس يدعو ربه. أولئك يستغيثون بمعبوديهم بما بمؤلهيهم يدعونهم وأينهم يعني المؤمن إذا الموحد الذي سلب الله فطرته من أن تتعفن بالخرافة إذا رأى أولئك يضحك عليهم من وجه ويأسى عليهم من وجه. سبحان الله الذي نسخ هذه العقول ويحمد ربه كذلك. لابد أن تعرف نعمة الله عليك. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد. أعوذ بالله عندهم عقول وعندهم ذكاء يتصرفون يديرون شركات يديرون أعمال يديرون تجارات يحبطون الدنيا ومع ذلك يتعطرون رؤوسهم عند هذه القبور وهذه الجنازات. لا إله إلا الله. انظروا إلى قوم إبراهيم عندهم أصنام للفوتة لعلها من خشب أو من حجر من طين أو من يأتون إليها ويرجونها ويخافونها ويتبرقون بها. إبراهيم قال فالله لنسيذن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جبالا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم إنه لم يفعل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهما هذا الصنم كبيره كل جنادى. فعلى العبد أن لا يعتمد على عقله بل عليه أن يسأل ربه أن يثبته على التوحيد وأن لا يجيء قلبه عن التوحيد أن لا يجيء قلبه عن الإيمان. هؤلاء المشركون يدعون جمادات يدعون أموات ومن أضل هو الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو وقفوا عند هذا الميت أو عند هذا الجماد إلى يوم القيامة يدعون ما أجاب. الميت لا يجيب حتى ولو سمع لأن الأموات قد يسمعون بعض ما يتكلم به وما يخاطبون به قد يسمعون كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدر من صناديد المشركين وقال عليه الصلاة والسلام لما وبخهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إني وجدت ما وعدني ربي حقا. فلما سئل عن ذلك قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يسمع. قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا قال الدعاء او رفع الصوت طول او لا تطول طول او لا تطول لا جواب لا جواب ابدا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. غافلون عن دعائهم. ان كان هذا المشرك يدعو الملائكه فالملائكة عند ربهم يعبدونه ويطيعونه ويقومون بما أمروا به لا يدعون عن عابديهم عن أولئك الذين يدعونهم ما سمعوهم ولا دروا عنه. وإن كانوا أمواتا كذلك وهم عن دعائهم غافلون. ومن المصيبة أنهم يوم القيامة يعني من الفضيحة ومن الخزي أنهم يوم القيامة يكفرون بعبادته. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة حشر وجمعوا واجتمع العابدون والمعبودون من دون الله جمعوا والتابعون والمتبوعون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يعني أولئك المعبودين يصيرون أعداء لعابديهم. فإن كان في الملائكة والأنبياء فهم أعداء لهم كذلك في الدنيا وفي الآخرة هم أعداء لهم لأنهم في الدنيا الملائكة يبغضون المشركين وهم أعداء للمشركين وكذلك النبيون أعداء للمشركين. أما يوم القيامة حتى الذين كانوا في الدنيا يرضون بعبادتهم من دون الله حتى الذين يوم القيامة يتبرعون منهم التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. الأتباع كالمستضعفين يتبرع منهم المستكبرون المتبوعون الطواغيت الذين يرضون بعبادتهم من دون الله او يدعون الى عبادتهم كفرعون واشباهه يتبرعون وتنقلب العلاقات والمحبات تنقلب إلى عداوة تنقلب إلى عداوة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أبدا ما كنتم تعبدوننا. أما الأنبياء والصالحون فهم يتبرعون منهم وحق لهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم عبادة الملائكة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن نتبعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. أي هل فسمى عبادتهم كما سيأتي في المسائل إن شاء الله، فسمى عبادته دعاءهم لهم عبادة. ويوم كانوا يكفرون به، نعم، حتى إذا كفر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، بعبادة كافرين وهي دعاؤهم إياهم كما ذكر في صدر الآية الأولى. والآية الرابعة قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية جاري على نسق آيات قبلها وبعدها، بدأت بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، بدهي أن الله خير مما يشركون، الله هو مالك الملك وهو على كل شيء قدير وهو رب كل شيء ومليكه وهو الذي يعطي ويمنع ويقبض ويرفع ويعز ويذل وهو على كل شيء قدير. اما من تقول فهي لا تملك لنفسها معبودات لا تملك لنفسها ولا نفعا ولا ضرا. اذن من هو الخير؟ الله، الله خير عما يشركون. ثم قال أمن خلق السماوات والأرض، يعني ما يشركون خير أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، يعني أمعبود مما رأيه من دون الله فعل هذا مع الله؟ وهم يكررون، أولئك المشركون يكررون أنه لم يفعل هذا إلا الله، لم يفعلها معه شيء من معبوداته. أإله مع الله يعني فعل ما ذكر من خلق السماوات والأرض وإنزال الغيث وإنزال الحدائق وهكذا التي بعدها الى قوله امن يجيب المضطر اذا دعا، يعني ما يشركون ما يعبده المشركون من دون الله خير امن يجيب المضطر اذا دعا، ايهما خير؟ الذي لا يجيب من دعا ولا يكشف ضرا، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما الجواب؟ هذا هو كل عاقل يعرف أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعل ويخلق الناس ويجعل يعني الأجيال فيحيي ويميت أن هذا خير، أله مع الله قليلا ما تذكرون. وأخيرا يذكر الشيخ حديث وروى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الصحابة قالوا أو بعض الصحابة أو أن أبا بكر قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، انه كان المنافق يؤذي المؤمنين، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم قيل انه ابو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وفكر او جاء في روايات هذا الحديث انه عبد الله بن ابي، وعبد الله بن ابي راس المنافقين، وهو حقيق بهذه الصفه انه يؤذي المؤمنين براس النفاق، وهو الذي قام بالاذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اهله حين حمل كبر الإفك الذي رميت به عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة، إن الذين جاءوا بالإفك حكمة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فكر بعبد الله بن أبي المنافق، فهذا هو المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين. فقال من قال وهو أبو بكر لما جاء قم بنا نستغيث برسول الله، فإنه قادر عليه الصلاة والسلام على أن يريثهم منه، يقتله يحبسه يعذبه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام المطاع، هو الإمام المطاع صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فجاءوا للرسول وقالوا أعرفنا من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، تبين أن الله هو المستغاث به، وأن على العباد أن يتوجهوا بطلب الغوث منه، وإذا استغاثوا لمن يقدر على غوثهم بل يعلم أن هذا المخلوق ما هو إلا سبب، فإن حصل على يده غوث فهو من الله، إن حصل على يد هذا المخلوق غوث في حدود قدرته وما أوتي من أسباب فالغوث في الحقيقة كان من الله. قد يقع الإنسان في شدة التي تلي يستولي عليها عدو يستغيث بإنسان قريب منه فيهب نصرته ويفك أسره ويقاوم عدوه. نعم أغاثه، لكن من الذي أغاثه على الحقيقة؟ هو الله تعالى. فعلى المسلم أن ينزل حاجته بربه، وإذا نزلت من شدة فليستغيث بالله، وإن أخذ بالأسباب واستنصر بمن ينصره على عدوه، فاستعان بمن يمكن أن يعينه على أمر من الأمور، تقدم أن الاستعانة تكون مشروعة، استعانة على فعل الخير وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو يعني قوله من ليس عدو، نبههم إلى من هو أحق بأن يستغاث به، فنبذهم إلى ما هو الأفضل والأكمل، فنبذهم إلى المستغاث به على الحقيقة، ومن الذي يملك الغوث على الحقيقة، وأرسلهم إلى ما هو أكمل، ثم إن قوله إنه لا يستغاث به فيه يعني جانب تواضعه في دلالة على تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه، واعتراف بأن الغوث حتى وإن جرى على يده عليه الصلاة والسلام فالله هو الذي يغيث وهو المستغاث به سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله. ما ادري الوقت ايش. جزا الله شيخنا خير الجزاء. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، طرأ في هذه الأيام القريبة تغير غير معتاد في الجو من تلبد من غيوم ونحو ذلك، مع ما حصل من مجاورين لنا من هطول أمطار غزيرة لم يعهد نزولها في مثل هذا الوقت منذ قرابة 65 سنة. ومما ينتظر من أهل العلم أن يذكر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف، فهل لكم يا فضيلة الشيخ أن تذكرونا بارك الله فيكم؟ قول سائل بهدي النبي أي أن ما أذكر ماذا يعني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري يعني ما أعرف ما الذي حصل من أنا ما أعرف إلا الغيب الذي علمنا نعرفه فيه. أما المطر الذي نزل في بعض البلاد المجاور فهو ما سمعت به إلا قبيل المغرب، فلا أعرف يعني الواقع تماما. لكن معلوم الذي ينجي التفاعل إلى الآن، معلوم أن الله أجرى الوجود على السنن وجعل للوجود سننا معروفة سنن يعني طريقة مستمرة، وقد تسمى عادة. المطر يأتي في هذا الوقت والحر في هذا الوقت والشتاء في هذا الوقت، فجعل لكل شيء قدرة. إن كل شيء خلقناه بقدر سنن كونية. إن كل بلاد ما قدره الله وما شاء من السنن، فنظر في هذه المناطق الصحراوية المعتاد ان الامطار انما تكون في الوسط وما بعد ذلك الشتاء في الصيف كما هو مشهور، اما هذا الوقت فلا يعتاد فيه المطر. هذه السنه الوسط. لكن قد يحصل في هذا الوقت الذي لا يعتاد فيه المطر قد يحصل خلاف المعتاد وخلاف السنة الغالبة، فيأتي المرء يعني يأتي فيأتي الناس بسبب إذا جاء غزيرا بسبب غزارته وبسبب عدم التوقع له، إنك إذا كنت السبب تجد عندهم ترسيدات يعني يتحرون المطر في كل مكان آخر معاق ينشأ السحاب فيأتي لنفسه، لكن في الصيف أهله تلقى لسنين شيء ما لا يغطون سنينتهم وأهل الأموال ما وأهل البيوت ما يلاحظونها وأشياء العزف ما فيها أبدا، ولا ينتظرون ولا يتوقعون. ففي مثل هذا الحدث لفتات فيه تنبيه ودلالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى، قال على أن يحدث من أمره ما يشاء وينزل غيث ما شاء. وأيضا ما أدري يعني هل الأرصاد يعني أعطت خبر عن هذا المطر يعني تسميه، هل لما بدأت كل الأمارات يمكن أن يعرفوا شيء من، ولكن لن عرفوا شيئا فقد غابت عنهم الاشياء واشياء. سبحان الله، هل اعطت اجهزتهم انذارا سياتي يعني مطر غزير يعني له اثار واضرار؟ وإن أعطت منهما تعطي عن عندما تحصل المقدمات. لكن هل عرفوا ذلك قبل أن تحدث مقدمات من فترة يعني بالحساب؟ لا. إن الله عنده علم الساعة ويجزه غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. إذن نذكر أن الله على كل شيء قدير. وينتهي هذا على كل الأشياء. عندما تسد الشدائد وتسد المطائب ويكاد الناس يأتون من النصر يأتي النصر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا ما كنتم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله إلا به ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بالنصر يأتي في الوقت الذي يستبعد الناس فيه النصر. الله قادر على أن مع ما يعيش المسلمين من بعض وما تعيش هذه الأمم الطاغية أمم الكفر ما تعيش من ذلك الله قادر على أن ينزل بأسه بهم فيذلهم كما يحصل وإن لم يكن بالصور التي يتخيلها الناس ويقدرها الناس الله ينزل بهم بأسه كيف شاء. ولعلها في هذه الإشارة يعني صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. كل الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة والدعاء دعاء مسألة فرمك ودعاء عبادك والأكثر في القرآن هو الأول كما نزل عليه الشارع. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة هو النهي الرسول ونهي سائر الأمة فالنهي منا كلهم عن دعاء غيره سبحانه وتعالى لانه تعالى هو النافع الضار اما غيره فلا ينفع ولا يضر الا ما شاء الله. ومن دعا غير الله كان من الظالمين او المشركين. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. أن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر بدليل قوله إنك إذا من الظالمين. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس لو يفعل الشرك إرضاء لغيره كان من الظالمين لأن الخطاب للرسول الرسول هو أصلح الناس فلو فعله إرضاء لقوله مجاملة لهم كان من الظالمين. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تبتلي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن أثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فحكم الله تعالى ليس فيه محاباة. الشرك أعظم الذنوب، ومن أشرك بالله كان من الظالمين المستوجبين لعذاب الجحيم. حتى قال سبحانه وتعالى في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم. خامسة: تفسير الآية التي بعدها: لئن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو رب الرسول ويتدل على تفرده سبحانه وتعالى بكشف الضر وجلب النفع، فهو الذي يعطي ويمنع، فالخير بيده والملك بيده، فهو المتفرد بالعطاء والمنع والنفع والضر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو العليم الحكيم. الثالثة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، الشرك لا ينفع، حتى النفع العاجل ما ينفع. ومع ذلك هو كفر، فصار الشرك شر خالق. الشرك عباده غير الله شر خالق، ولا تدع من دون الله ما لا ينفع. فدل ذلك على ان ما يعبد من دون الله لا ينفع داعيه، لا ينفع من يدعونه من دون الله. نعم. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الآية الثالثة تذكروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا، فيه الأمر بطلب الرزق عند الله لا عند غيره لا عند سواه، وفيها الأمر بعبادته وشكره. فاذكروا عند الله الرزق واعبدوه يذكرونه إليه ترجعون. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أن الرزق لا ينبغي أن يطلب إلا من الله، لأنه الذي في الخير وبيده الملك وأزمة الأمور بيده، فلا يطلب الرزق إلا من الله. لأنه رزاق وهو خير الرازقين، فتقول اللهم ارزقني علما نافعا وارزقني مالا حلالا وارزقني أهلا ولدا أو أولادا صالحين، فربك فهو الكريم الجواب، وهو الذي بيده الخير وبيده العطاء والمنع. نعم. بعد التاسعة: تفسير الآية الرابعة. الآية الرابعة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. وسبق بيان أن هذا الاستفهام استفهام في المثل، فالمعنى لا أحد أعظم. إذا نستفيد من هذا أن المشركين الذين يدعون الأموات ولا الزكاة ولا الأحجار أنهم أضل الناس لا أضل لا أضل بعدهم. نعم العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم هذا من طريق الآية. نعم الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي ولا يدري عنه. نعم هذا المعبود من دين الله المذل لمن السبع أو لمن عدد هو غافل عنه وهم عن دعائهم غافلون وهذا يأتي في جهلة يطلب منهم الحوائج ويخاطبهم وهم عنه بلاد. نعم الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم وكذا يقول الناس وخلوا مع داعي سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم وكذا يقول الناس وخلوا مع داعي فلماذا صار اولئك المعبودون بالباطل لماذا صاروا اعداء بسبب دعائهم بسبب دعاء المشركين صار المعبودون فهو أعداء لأولئك العابدين. نعم الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم لا زلمة كم رمضان وكم بعبادة كثيرة فتم دعاء الأموات والجمادات سماها عبادة ومن عن دعائهم سمى لهم أعداء وكان بعبادتهم كافرا. نعم الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم جعله الآن كما قل أبدا لا لم تعبدوني ولا أعتد بكم ولا أرسلناك كانوا معدان وكانوا بعبادتهم كافرين وتذكرها الآيات الأخرى فلم يحصرهم ما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم المرسلون قالوا سبحانك لا يعلم وغير ذلك. نعم الخامسه عشره هي سبب كونه اضل الناس. سبب كونه اضل الناس لانه يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامه ليس في الانسان يطرق باب بيت خال ليس فيه حد ويعتمد يطرقه حلال جاهد يطرق باب بيت لا انوس ولا سرس ولا مجيب ومع ذلك يقف عند الباب طويلا سيف خلاء وتسعيده حمايه فكيف بمن يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامه هذا هو السبب كون المشرك اضل الناس انه يدعو من لا يستجيب له لو دعا لو دعاه إلى يوم القيامة لم يستجب له ومن دعائه الغافل. نعم السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة الآية الخامسة لعلها نعم تحتمل نعم تحتمل يريد هذه تفسير الآية الخامسة من يجب أن لأن في آية نعم صحيح تذكر ما عرفناه يعني تفصيل لأن آية يموت فيها آيتان والعنكبوت فيها آية والأحقاف آيتان. المقصود يقول قوله تعالى أمن يجب أن يطلع إذا دعا وقد تقدم السلام عليها وأنها تابعة لما قبلها في ذكر جلائل قدرة الرب تعالى وربوبيته وبطلان دعاء غيره وأنه تعالى خير مما يطلقون به. السابع عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه إقرار وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان يقول من فائدة الباب الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله يقول بهذا بدليل قوله تعالى أمن يجيب المضطر إلى دعاه يعني ما يسلكون ما يسلكون دين مع الله خير أمن يجيب المضطر إلى دعاه وهم يعرفون أنه لا يجيب المضطر سواه سبحانه وتعالى بدليل أنه إذا رسل الدعوة عقله الموت من كل مكان دعوا الله من خلفه المهدي إذا فإذا وقعوا في ضرورة وحدوا وإذا كانوا في رخاء استرقوا إذا كانوا في ضرورة أخلصوا الدين لله وإذا كانوا في رخاء أخلوا للشرك اشركوا إذا كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشرك. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله. هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الطبراني حماية رسوله يجب على حماية النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد حتى وجه أصحابه إلى أن لا يقول نستغيث بك وأن لا يعبر هذا التعبير إلا مع الله فيقول اللهم إنا نستغيث بك اللهم أغثنا وإن كانت استغاثة بالمخلوق الحاضر القادر إنها ليست شركة لكن مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سدا بذريعة في الغلو قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله يكون مصنف وفيه التأدب مع الله تعجب وتواضع فأرسل هذا إلى ما هو الأفضل والأكمل في حسن وبين أنه لا يستغاث به إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا لا لا عندي الكتب نوم لا لا نوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي الصحيح أن يأخذها يعني مقطع مقطع. يقول سبحانه ما بعد قول الله تعالى يسلكون ما لا يستطيعون أن يسرقون ولا يستطيعون له نفسا ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون ما لم يكن من تطوير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بكفر. هذه أول ترجمة من هذا النوع وهو الترجمة بالآية يعني جعل الآية هي عنوان الباب. يقول كتاب التوحيد تراجم كثيرة من هذا النوع لا يتعلم الباب عنوانا باب المنسوخ فلا باب فلا لا يقول باب قول الله تعالى ويؤخذ العنوان من مضمون الأدلة من مضمون الأدلة في الباب من مضمون النصوص الباب باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فنقول مثلا المعنى الذي نقتبسه من هذه من أدلة هذا الباب هو بطلان الشرك به الشرك بالله باب بيان بطلان الشرك بالله أو باب ذكر أدلة إبطال الشرك هذا هو المعنى المستفاد من جملة الباب لأن هذا هو مقصود الباب بيان بطلان الشرك وذكر الأدلة على بطلانه. الآية الأولى يقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا في هذا الاستفهام توبيخ هذا الاستفهام توبيخ للمشركين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. جهل طالع وضلال مبين وعمى أن يقوى المخلوق بالخالق والعادل بالقادر والعبد بالمالك العبد المملوك بالمالك سهل وضلال وسهل من هم يفعل هذا إلا أضل إلا من هو من أضل يا خلق الله وهكذا يكون في سنه أضل فيستوي الخالق لكل شيء القادر على كل شيء لمن لا يخلق شيئا بل هو نفس المخلوق منظر يتصرف فيه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وهنا يقول أيشركون ما لا يخلق يعني أيشركون بالله ويعدلون بالله من لا يخلق شيئا أيشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم ولا أنفسهم ينصرون عجبوا لا يستطيع هؤلاء المعبودون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم مخلوقون ولا يستطيعون نصر عابديهم، لا يستطيعون لعابديهم نصرا، ولا هم ينصرون. نجعل هؤلاء شركاء لرب السماوات والارض الخالق لكل شيء القادر على نصرة أوليائه سبحانه وتعالى. لا عيب أن هذا من أجل دليل على بطلان الشرك، وأن التوحيد هو الحق. فعبادة الله وحده لا شريك له حق، لأنهم النافع الضار المالك، لأنه خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وكذلك دعاء المخلوق المرضوب المدبر المملوك العادي هذا ضلال وسفه وجهل وظلم، فهو أظلم. ولن يكن فيه باطل، ذلكم الله ربكم له الملك. هل جاء ذلكم الله ربكم؟ جاءت بعد آيات تضمنت دلائل قدرته. أولها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إلى قوله وما يستوي البحران هذا على التراب كان من تراب وهذا من حنوجات ومثل تأكلون لحما طريا تأخذون حية تلبسونها وترى الكون تأتيه مراقب بسبته من قبل ولعلكم تشكرون. هذا كله ممكن بعد أن يرد الليلة في النهار ويرد النهار في الليل فقد سمت وقرأ كل يدري لأجل مسمى جاء بعدها ذلكم الله ربكم له الملك. الفاعل والمنعم، الفاعل بهذه المخلوقات والمنعم بهذه النعم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، هذا هو ربكم له الملك. الملك كله من في السماوات والارض وما فيه ومن فيه وما بينهما. هذا هو الاله الحق. لكن ما حالها مع هذه المعبوده سبحان الله؟ يعني موازنة فيه بين من بين ما بينهما أعظم تباين. شوف والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، ما يملكون من تطمير. التطمير هو المكافأة الرقيقة الكسرة الرقيقة التي تكون على النواة، نواة التمر، نواة التمر عليها غطاء صغير رقيق فاتح. يقول في معبودات المشركين ما يملكون والذين تدعون الله له الملك كله. أما هذه المعبودات فلا تملك شيئا، ما يملكون من تطمير. فالتطمير لا تملك هذه المعمودة. لا يملكون من قطمير. فكان بين من لا يملك شيئا بل هو مملك ومن هو مالك لكل شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء وإن سمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نعم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم مثل ما الآية السابقة أو لا يملكون شيئا. ما يملكون شيئا وهذا المعنى يأتي في القرآن كثير. ادع الذين جعلتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم أيضا لا يسمعهم إذا دعوتموهم. هذه الأصنام يعني بين أمرين، إما أن يكونوا غائبين كالملائكة لا يسمعون دعاء من يدعوه من دونه، وإما أن تكون هذه المعبودات جمادات أحجار أو أشجار أو خناتيل أو أصنام فهي لا تسمع. إن تدعوهم لا يسمع دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، كما قال تعالى في الآية السابقة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يكون نبيا يكونون لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كما في السماء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولن يبدعك مثل خبير. الله الخبير هو الذي عنده علم الغيب وهو الذي ينبئ ونبره الصدق وهو الخبير الذي لا تخفى عليه خافي. إذا دلالة الآيتين على بطلان ما يعبد من دون الله نافعة لأنها تضمنت بيان حال أولئك المعبودات، لا تخلق فهي مخلوقة، لا تنصب وهم يحتاجون إلى من ينصرهم. هل المعبودات هل تنصر أحدا؟ هل تنصر عبيدها؟ لا، لكنها أيضا تحتاج إلى من ينصرهم. ولهذا قال قوم الغيث انصروا آلهتكم انصروها كلكم الآلهة تنصر وانصروا آلهتكم. ولقال يقول ما معنى إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله قال يفسرون معناه إن تنصروا يعني تنصروا دين الله، تنصروا دينه في الدفع عنه بالذب عنه ببيانه بالدعوة إليه. إن تنصروا الله ينصركم نصر نصرنا لله ليس كنصر المخلوق للمخلوق الذي العاجز الذي يحتاج الى من يعينه وينصره على من عاداه. اما نصر العباد لله فما هو إلا بنصر دينه. يجب الجهاد في سبيله، الدعوة إليه، وفي الآية الثانية بيان أيضا عيوب هذه المعبودات، لا تملك شيئا، لا تسمع من يدعوها، لا تجيب تجيب، تتبرع من عابديها وهم يقولون بسيرتكم، هذا كله هو الدليل على بطلان إلهية هذه المعبودات. والقرآن مملوء من ذكر الأدلة على بطلان ما يعبد من دون الله. حتى قوله تعالى هنا تقدم لا تدعوا من دون الله ولا تدعوا من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك. إن ما يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر، وحينئذ فلا يكون مستحقا للعبادة، إنما يستحق العبادة من يملك النفع والضر ولا حول المنع. ولهذا يذكر في أسماء الله أنه النافع الضر، هو النافع الضر، لأنه تعالى بيده الخير وبيده كل شيء، بيده الثاني نعم. وكثرت رباعيته فقال كيف يصلح قوم شدوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الامر شيء. حدث انس رضي الله عنه قال رضي الله عنه شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد، يعني يوم وقعت احد، شد النبي يعني فيه وراته، او في وجهه، شد النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، كسر كسر شده، من الذي شده؟ شد مبني المفعول، لكن من الذي شده؟ المشركون، المشركون يطلبون شخصا الذي يريدون الانتقام منه، ليفك فيه، يريدون شكله لو شده. فحصل على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الرجل بعض الجراحات، شد صلى الله عليه وسلم جرح، ورد انه سكر بعذره و خشنت، يعني دورة البيئة فشلت على رأسه حتى دخلت حلقة ثانية من حلق المرفق، المرفق الذي هو قطع الرأس، قطع الرأس من الدرع ثم المرفق، دخلت حلقة ثانية من حلق المرفق في رأسه صلى الله عليه وسلم. فكرة ربائعه وهي السم التي تكون بجانب الثنايا، فأول الأسنان الثنايا وتليها الرباعيات وهي أربعة، الثنايا أربعة والرباعيات أربعة، تليها من بعد كثرت رباعيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلح قوم شدوا نبيه، كيف يصلح قوم، يعني هذا استفهام فيه استبعاد ان يفلحوا، استبعاد لهدايتهم. كيف يصلح قوم شجوا نبينا وهو يكره من الله؟ يريد ان يدخله الجنه، يريد ان يدخل الجنه وان ينجو من النار. كيف يصلح قوم شجوا نبينا وهو يدعوهم الى ربهم؟ فانزل الله عليه ليس لك من الامر، يعني تبعد حدك، والرسول حده الدعوه الى الله والبلاغ المبين، وانت اليه ان يهتدي المدعوين، ليس عليه ان يجعلهم قادمين للدعوة هذا إلى الله وحده. كما سيأتي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس لك من الأمر شيء. تأديب من الله لنبيه أن لا يتدخل في استبعاد انفلاح لأحد من أولئك الكفار. الله تعالى اعلم بخلقه وهو على كل شيء قدير. ليس لك من الامر شيء. لا اله الا الله. نعم بل. وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم انعم فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول اللهم العن فلان وفلان. رواية الأخرى يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. سمعه يقرأ في صلاة الفجر، وهذا قنوت النوازل، هذا قنوت النوازل، ليس قنوتا دائما في صلاة الفجر، بل هذا قنوت نوازل بسبب ما حصل على المسلمين في وضع أحد من الهزيمة ومن القتل، فقد قتل من الصحابة عدد كثير، ذكروا أنهم 70، يرسل من سمع النبي عليه الصلاه والسلام في الركعه الاخيره من الفجر اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فانه يدعو يقول اللهم العن فلان وفلان. وسمع في الرياض فانزل الله ليس لك من الامر شيء. هذا نفس السلام على الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس عليك من البلاغ، ليس عليك أن تهدي أحدا أو تحرم أحدا من الهداية، إلى الله وحده هو أعلم بالمهتدين وهو على كل شيء قدير. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شعرا يدعو على قبائل من العرب على رعل والأسوان وسيئة ويدعو كذلك من الصرافين من مكة. وهنا في أنها كذب يدعو على إلى هؤلاء الثلاثة كانوا من صناديدكم كانوا ولكنهم تابوا فتاب الله عليهم. يقول سمع الله من الحمد يعني سمع واستجاب لمن حمد ربنا ولك الحمد أي يا ربنا استجب ولك الحمد. ويسع للمصلي أن يجمع بينهما الإمام والمنصرف أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. ما قال الله في مناسبة الحديث يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وهو في الصلاة وقال أخبر بعدما رفع رأسه وقال اللهم لعن فلان بن فلان. هذا دعاء من الرسول عليهم باللعن وهذا الدعاء لعن من الرسول لهم. فإذا قلت أو قال شخص لشخص اللهم لعنه أو قال لعنه الله وكله لعن يعني يلام عليه الفاعل ويذم به. وثبت عن السلف اللعن يعني معناه الطلب والإبعاد عن رحمة الله وأنه يكون من الرمد قولا وفعلا. وأما من الناس فيقول قولا لأنه لا أحد يقدر على إبعاد أحد على إبعاد أحد من رحمة الله. وجه على الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على أولئك فالله أنزل عليه هذه الآية مبينا أن الأمر له وحده ليس لك من الأمر شيء. فكيف بغير الرسول إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء أتى يقول لغيره؟ هذا لا يكون. وفي هذا أعظم رد على ملائكة الصوفية الذين يجعلون للأولياء قدرة على التصرف في البيت بل أكبر من ذلك قولهم أني أقب لأنه أكبر العارفين بزعمهم. هذا يبدل أمر العالم. أقول إن هذا يدل على بطلان مذهب الصوفية واعتقادهم في الأولياء أو في من يظنونه أو يعدونه وليا وقد يكون عدوا. إذا كان الرسول ليس له إلا أن يكلف فكيف بمن دونه؟ فليس لأبي بكر بن الأنيسي وليس بعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا غيره بطريق أولى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم بعد. وفي هؤلاء الثلاثة في أنهم إن الله تاب عليهم فظهر يعني مصداق وظهر معنى قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. وفيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه: وانذر عشيرتك الاقربين. فقال: يا معشر قريش، او كلمه نحوها: اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفيه عمه رسول الله، لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد، سليمي من مالي ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه: وانزل عشيرتك الاقربين، انزل عشيرتك الاقربين. هذه الايه فيها امر من الله لنبيه بان ينذر عشيرته، وعشيره الرجل هم بنو ابيه او هم قبيلته، هم قرابته يعني الاجنبي. انزل عشيرتك الاقربين هم عشيرتك. من كان اخص الناس به من قريش بني هاشم، فعشيرته بني هاشم. ولكن هنا المراد عشيرته قبيلته الكبيرة. فقال عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في رواية أخرى: أتى إلى الصفا وناداهم فخلف خلافا حتى تجمعوا. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحو قوله: يا معشر قريش، يا معشر قريش. أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا اشتروا أنفسكم للإيمان والتوحيد والإخلاص والعمل الصالح، اشتروا أنفسكم. اشتروا الناس ما بالدراهم، لا، بل بالإيمان والعمل الصالح وتحقيق التوحيد. اشتروا انفسكم، وعلى ذلك بقوله: لا اغني، يعني فاني لا اغني. لا تتكلوا على صلتكم بي، فلا احد يغني من الله شيئا، لا اغني عنكم من الله شيئا. فيه تبري يتبرع منهم يقول: لا اغني عنكم من الله شيئا. لكن أنتم أنفسكم اشتروا أنفسكم بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتقوى، بالبر، بالإحسان. لا يغني عنكم من الله شيئا. وقال مثل ذلك خصوصا، هذه كلمة عامة: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا يغني عنكم من الله شيئا. لسائر فروع قريش وأصحاب قريش. وفي الحديث الآخر أنه ناداهم صخلا صخلا: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد السليم من مال ما شئت، لا يغني عنكم من الله شيئا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نجاة أحد من الناس، لا يغني عنكم من الله شيئا. يعني اشتروا انفسكم من النار، انقذوها فإن جاءوا من عنكم لا تستكبروا فإن جاءوا من عنكم من الله خير ولكن يخاطب عمه وعمته وابنته لكن قال إن تستلوا من المال هذا هو المقدور له تستلوا من المال ما شئت فهذا مقدور لي ولا بأس بسؤالي ذلك سبحانه وتعالى اما النجاة من النار فليس ذلك اليه لا اغني عنك حتى فاضل لا اغني عنك من رايك اما المال تطلب ما شئت سليم من المال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا ولعله ياتي الكلام على العموم وجه الاستدلال بهذه الاحاديث فهذه الاحاديث كلها تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا شده بكثير خبائث وعيده لكان يملك من الامر شيئا بدون امر الله يدفع عن نفسه ولا ما اصابه ما اصابه افيكون ما اصابه هل كان باختيار الرسول هل كان باختياره لا لم يكن باختياره